بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. هذه تسمى خطبة الحاجة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه، وهي مشروعة بين يدي الحاجة، كعقد نكاح أو تقرير حق ورد باطل أو درس أو مؤلف ونحو ذلك. وهي في مسند أحمد الجزء الأول صفحة 92-300 وصفحة 32-400، وفي سنن أبي داود الجزء الثاني صفحة 91-500، وفي سنن الترمذي الجزء الثالث صفحة 13-400، وقال الترمذي حسن، والنسائي الجزء السادس صفحة 89، وابن ماجة سنن ابن ماجة الجزء الأول صفحة 69، وفي الدارمي صفحة 58-300، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. كلهم يروون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكلهم رووه في كتاب النكاح باب خطبة النكاح، وفي صحيح مسلم صدره عن ابن عباس الجمعة رقم 46، وآخره عن جابر رقم 43-44 الجزء الأول صفحة 93-500. وقال الشيخ الألباني ورد عن ستة من الصحابة وذكرهم، وانظر رسالة خطبة الحاجة، له رسالة صغيرة، إلا أن السياق يزيد وينقص. وما أثبته هنا سياق رواية ابن مسعود، وما بين القوسين زيادة ثابتة في بعض الروايات، قلت هذه خطبة الحاجة وهذا تخريجها، وهذه مباركة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرت يعلمها أصحابه، وتشرع بين يدي الحاجة، ومثل العلماء لهذه الحاجة كعقد النكاح أو تقرير حق ورد باطل أو درس من الدروس أو مؤلف ونحو ذلك. وفي آخر هذه الخطبة، فإن خير الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ولا يدرك هذا الخير ويجتنب ذلك الشر إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى لاتباع كتابه وهدي نبيه في العلم والعمل. وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة، ويد الله على الجماعة، يد الله على الجماعة. وهذا حديث يد الله على الجماعة حديث مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب السنة لابن أبي عاصم جزء الأول صفحة 40، وهو حديث صحيح. الجماعة، ما هي الجماعة؟ لا شك أن الجماعة هم الذين اجتمعوا على كتاب الله الذي أنزله على رسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم مهيمنا على ما قبله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهديه، لأنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين الذي أرسله الله بكمال الدين وتمام النعمة والكتاب المهيمن والحكمة الجامعة إلى قيام الساعة وإلى الناس كافة. وبايعوا أميرا منهم على ذلك، واجتمع أمرهم عليه، حيث أنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. هؤلاء هم الجماعة. ولقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل، وعلى حين تفرق بين الناس خصوصا العرب، تفرقوا تفرقا شديدا، وكانوا في ضلال مبين، كما وصفهم الله عز وجل بقوله: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال ابن كثير: وإن كانوا من قبل، أي من قبل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، لفي ضلال مبين، أي لفي غي وجهل ظاهر جلي بين لكل أحد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اعلم أن الله سبحانه وتعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الخلق وقد مقت أهل الأرض عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، ماتوا أو أكثرهم قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم. والناس إذ ذاك، يعني في وقت مبعثه، أحد رجلين: إما كتابي معتصم بكتاب، إما مبدل وإما منسوخ، أو بدين دارس بعضه مجهول وبعضه متروك، وإما أمي من عربي وعجمي مقبل على عبادة ما استحسنه وظن أنه ينفعه من نجم أو وثن أو قبر أو تمثال أو غير ذلك. والناس في جاهلية جهلاء من مقالات يظنونها علما وهي جهل، وأعمال يحسبونها صلاحا وهي فساد، وغاية البارع منهم علما وعملا أن يحصل قليلا من العلم الموروث عن الأنبياء المتقدمين، مشوبا بأهواء المبدلين والمبتدعين، قد اشتبه عليهم حقه بباطله، أو يشتغل بعمل القليل منه مشروع وأكثره مبتدع، لا يكاد يؤثر في صلاحه إلا قليلا، أو أن يكدح بنظره كدح المتفلسفة فتذوب مهجته في الأمور الطبيعية والرياضية وإصلاح الأخلاق، حتى يصل إن وصل بعد الجهد الذي لا يوصف إلى نزر قليل مضطرب، لا يروي غليلا، ولا يشفي عليلا، ولا يغني من العلم الإلهي شيئا، باطله أضعاف حقه إن حصل، وأنى له ذلك مع كثرة الاختلاف بين أهله والاضطراب وتعذر الأدلة عليه والأسباب. هكذا كانت حالة الناس في قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فأنعم الله عليهم بأن بعث إليهم نبي الهدى ورسول الرحمة صلى الله عليه وسلم، بعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأظهر الله دينه وجمع عليه المسلمين أمة واحدة اجتمعت قلوبهم على الصراط المستقيم، وألف الله بينهم بالإسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، ألف الله بينهم بالإسلام على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ولو أنفق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أنفق ما في الأرض جميعا ما ألف بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينها، ألف بينها بهذه النعمة العظمى، نعمة الإسلام ونعمة إرسال رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم وأتباعه، يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم فيقول عز من قائل: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله يعني كافيك، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم سبحانه وتعالى. ولما قبض الله رسوله صلى الله عليه وسلم إليه وتوفاه، لم تزل الأمة المسلمة مجتمعة. توفى الله رسوله بعد أن أكمل له الدين وأتم عليه النعمة وعلى أمته: يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لما بلغ الأمانة، أدى الأمانة وبلغ الرسالة، قبضه الله إليه. وبعد أن قبضه الله إليه لم تزل الأمة المسلمة مجتمعة على دينه الباقي على الإسلام، لأن دينه باقي عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة، واجتمعت على خليفته أبي بكر حين بين لهم الحق وأزاح الإشكال عنهم في موته صلى الله عليه وسلم، لأنه لما توفي صلى الله عليه وسلم وقع اضطراب، وقع اختلاف، فعمر رضي الله عنه يحمل سيفه ويتوعد ويتهدد: من زعم أن محمدا مات يضرب عنقه، حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه وقال: على رسلك يا عمر، على رسلك يا عمر. فلما لم يسمع توجه إلى الناس وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هذا مقام بين فيه التوحيد، بين فيه دين رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. عندئذ أفاق عمر رضي الله عنه، ولما سمع هذه الآية كأنه لم يسمعها من قبل، خارت به رجلاه وسقط سيفه وثاب إليه صوابه رضي الله عنهم أجمعين. فهنا أبو بكر رضي الله عنه في هذا المقام بين التوحيد ووضح للأمة ما اختلفوا فيه فرجعوا إلى بيانه رضي الله عنه، فاجتمعت على خليفته أبي بكر حين بين لهم الحق. أبو بكر لما بويع بالخلافة يعني لم يستحسنوا أن يقولوا خليفة الله، ولكن استقر لقبه أنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا التعبير بأن الإنسان خليفة الله في الأرض ينبغي يعني التوقف عند هذا التعبير، لأن الإنسان لا شك مستخلف في الأرض، استخلفه الله عز وجل بأمانة عهدها إليه، كما قال سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا إلى آخر الآيات. فهذه الأمانة استخلف الله بها الإنسان. ما هي هذه الأمانة؟ يعني أصبح مدار الحياة، مدار إحياء الله لهذا الإنسان في هذه الأرض، أو الحكمة من إهباط الإنسان إلى هذه الأرض أن يستخلفه أو يستعمره بأمانة. فمدار الحياة على الأمانة، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والبلوى بأمانة، هذه الأمانة ما هي؟ مجموعة أوامر، أو هي أوامر شرعية، أوامر شرعية ونواهي شرعية. وهذه الأوامر في النفس منازعة للتفلت منها، والنواهي في النفس منازعة لاقتحامها. فمن نهى النفس عن الهوى والتزم أمر الله سبحانه وتعالى وتقيد بشرعه وانتهى عما نهى الله عنه وحبس نفسه عن هواها، فإنه يكون قد أدى الأمانة. وهذا هو شأن المؤمنين والمؤمنات الذين يتوب الله عليهم، وكان الله غفورا رحيما. أما من استرسل مع نفسه وأتبع نفسه هواها وتفلت من أوامر الله تبارك وتعالى واقتحم نواهيه، فإنه يكون قد خان الأمانة. والخائن للأمانة إما أن يكون خانها في الباطن، وهذا شأن المنافقين والمنافقات، وإما أن يكون خانها في الظاهر والباطن، وهذا شأن المشركين والمشركات. يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفور رحيم. هي الأمانة. أزاح أبو بكر رضي الله عنه بمقتضى هذه الأمانة عن الأمة الإشكال في موته صلى الله عليه وسلم، واستقر. نعم، لا يقال إلا أنه مستخلف، يعني إطلاق أنه خليفة الله في أرضه ما ورد فيها القرآن، يعني ما ورد القرآن بأن الإنسان خليفة الله في أرضه، لأن هذا قد يوهم أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الإنسان خليفة عنه في الأرض، وهذا معنى غير مراد، لأن الله عز وجل إله من في السماء وإله من في الأرض، هو في السماء إله وفي الأرض إله. فالإنسان ليس معبودا حتى نقول إنه خليفة الله في أرضه، يعني يخشى إذا أطلقنا هذا الإطلاق أن يتوهم بأن الإنسان معبود. الله سبحانه وتعالى في السماء وجعل الإنسان في الأرض إلها، لأنه خليفة الله في الأرض، بينما هو مستخلف مستأمن الله سبحانه وتعالى ابتلاه بأمانة، وهذه الأمانة تعود إليه يوم القيامة سبحانه وتعالى، كما في سورة السجدة ألف لام ميم: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر، يدبر الأمر، الأمر الكوني والأمر الشرعي، ثم يعرج إليه هذا الأمر كله في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. خلاص، ها، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ثم يعرج إليه هذا الأمر في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. ما قال بدأ خلق الإنسان من قرد، يعني القرآن فيه شفاء وفيه هدى، وبدأ خلق الإنسان منين؟ من طين بس. أي نعم، ها نعم، خليفة يخلف بعضهم بعضا كما ورد: جاعل في الأرض خليفة يخلف بعضهم بعضا يمتحنون بالأمانة، يمتحنون بهذا الدين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ممتحنين بهذا. فمن عبد الله وحده لا شريك له لقي الله عز وجل، وبينه وبين الله عهد وميثاق، أدى الأمانة. نعم، ومن خان الأمانة فقد يعني خان ما استخلف فيه. أي نعم، خان ما استخلف فيه واستعمر عليه. جاعل في الأرض، ما قال إني جاعل في الأرض خليفة لي، إني جاعل في الأرض خليفة. أي نعم، وجعلكم خلائف، وورد أيضا من كلام أهل العلم يعني يخلف بعضهم بعضا، وقيل يخلفون خلقا كانوا قبلهم، كما قيل لداود: يا داود إني جاعلك، إنا جعلناك خليفة في فحكم. أي نعم، هذه أمانة. أي نعم، ها نعم، أي أمر الأمير يجب السمع والطاعة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أي نعم، أنا ما فهمت السؤال تماما، ما فهمت المقصود، لكن الإنسان مدني بطبعه لا يستغني عن المجتمع، لا يمكن أن يعيش بمفرده، الإنسان لا يمكن أن يعيش بمفرده، فلا بد أن يعيش في مجتمع، وهذا المجتمع يجتمع على قدر مشترك من المنفعة، يجتمع على قدر مشترك من المنفعة، يشتركون في جلبها تنفع الجميع، ويشتركون في دفع قدر مشترك من المضرة، يشتركون في دفعها، في دفع هذه المضرة، وهذه تسمى نظرية العقد. فالإنسان في مجتمع ما يعيش فيه لا بد أن يفي لهذا المجتمع في جلب ما ينفعهم جميعا ودفع ما يضرهم، وهذا يعتبر دينا من دين الإسلام، حتى وإن كان هذا المجتمع يعني ليس هو المجتمع الإسلامي، قد يكون مجتمع ليس مجتمعا إسلامي بالمعنى الكامل، ولكنه اجتمع على جلب منافع ودفع مضار. فلا ينبغي لمن عاش في هذا المجتمع أن يخون هذا المجتمع ويستأثر أو أن يجلب لهم ما يضرهم، لأن هذه عبارة عن عقد دنيوي ينبغي أن يفي به، وهذا من الوفاء الذي يحث عليه الإسلام. واضح؟ أي نعم. وإذا أمر بمعصية المخلوق فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. واجتمعت على خليفته أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن لنا في هدي السلف الصالح يعني نور، حين بين لهم الحق وأزاح الإشكال عنهم في موته صلى الله عليه وسلم. عمر لما قالوا يا خليفة خليفة رسول الله استطولوها فعدلوا عنها وسمي بأمير المؤمنين، وأصبح أيضا في من بعده. أي نعم. وأكد لهم أبو بكر رضي الله عنه، أكد لهم بقاء دينه إلى يوم القيامة، وبايعوه خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بايعوا أبا بكر خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يرجعون إلى بيانه فيما يشكل عليهم، لأنه أعلم، لأن أبا بكر أعلم الأمة بميراث نبيها. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. ولأنه صاحبه الأول وصديق الأمة، ولذلك اجتمع الناس عليه. ثم اجتمع الناس كذلك على الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث أوصى به أبو بكر رضي الله عنهما، فواصل عمر بهم مسيرة الهدى والرشاد، يبلغون دين الله مجتمعين أمة واحدة، حتى قصروا قيصر وكسروا كسرى. وهكذا في بقية زمن الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله عنهم، من بعدهما عثمان ثم علي ثم ستة أشهر للحسن، ثم تنازل الحسن ابن علي رضي الله عنه لأمير المؤمنين معاوية، واجتمع الناس على أمير المؤمنين معاوية بسبب إصلاح الله الأمة بالحسن، يعني تحققت فيه بشرى النبي صلى الله عليه وسلم، حيث بشر بهذا فقال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فما فعله الحسن أمر محبوب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ويؤخذ من هذا قاعدة أنه ينبغي للفاضل أن يتنازل للمفضول إذا كان فيه صلاح الأمة واجتماعهم، يعني بل يجب. أي نعم. أن الشخص يعني إذا رأى حتى وإن كان فاضلا حقيقة، إذا كان في تنازله للمفضول صلاح للأمة يجب عليه أو ينبغي، بل هذا هو المتعين وهو الأمر الذي يحبه الله ورسوله. ثم بعد زمان الخلفاء ما زال المسلمون يلتفون حول أهل السنة والجماعة، يعني أصحاب هذه السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية لما طلبت منه الوصية، حديث العرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله أوصنا، كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم ونفسي بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي في بعض الروايات، يعني عليكم بالسمع والطاعة، موقفكم هو السمع والطاعة، وهذا فيه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه قد يتأمر من ليس أهلا، من ليس له ولاية على نفسه فكيف على غيره، لكن قد يتسلط، وحصل هذا. فإذا تسلط يعني المملوك، ولا يقصد بالعبد يعني لون، ليس في الإسلام عنصرية لونا معينا أو كذا، بل قد يكون المملوك أبيض، وقد يكون المملوك أسود، وقد يكون عربي المملوك، وقد يكون أعجمي، لكن يقصد بالعبد هنا المملوك. والمملوك يعني لا يملك نفسه، لكن قد يتأمر. فما موقف المسلم، ما موقف صاحب السنة والجماعة؟ أن يسمع ويطيع، السمع والطاعة بالمعروف. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. يعني هذا مرض، وهذا داء الاختلاف. ما هو العاصم، ما هو الدواء من هذا المرض؟ تمسك بالسنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. من سنته فعل الحسن، نعم، من سنته فعل المؤمنين، سمعوا وأطاعوا. إذا انعقدت الولاية لشخص ولو بالغلبة، سمعوا وأطاعوا، هذا من سنته عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. يعني ما زال المسلمون يلتفون حول أهل السنة والجماعة منهم، وهم سوادهم الأعظم ومركز ثقلهم، وما زالوا على مسيرتهم في إبلاغ دين الله ونشره للناس، حتى بلغوا به مشارق الأرض ومغاربها تماما، كما زوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن ملك أمته سيبلغ مقدار ما زوي له منها. كانوا يحفرون الخندق، الأحزاب طوقت المدينة، وكان يعني كما قالوا يعني القلوب بلغت الحناجر، وظن المنافقون الظنون، وأرجفت المدينة. وحتى أن بعض المنافقين يقول إن محمد يعيدكم بفتح كنوز قيصر وكسرى، وأحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته من الخوف. وفي هذه الحال وهو يحفر الخندق، بشر النبي صلى الله عليه وسلم أن ملك أمته سيبلغ مقدار ما زوي له منها. زويت له الأرض فرأى مشارقها ومغاربها، وتحقق هذا، فالدعوة بلغت المشارق والمغارب. قد روى مسلم وغيره عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. ثم حدث ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفتن وظهورها في الأمة، كما روى مسلم في صحيحة عن حذيفة قال: كنا عند عمر فقال: أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه. فقال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا: أجل. قال: تلك تكفرها الصلاة والصدقة، ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ قال حذيفة: فأسكت القوم. فقلت: أنا. قال: أنت لله أبوك. قال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وافترقت الأمة المسلمة بسبب تلك الأهواء، بسبب تلك الفتن، إلى فريقين عظيمين، حتى أصلح الله بينهما بالحسن بن علي كما ذكرت رضي الله عنهما، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين مفترقتين وجميعهما من المسلمين. أي نعم. وذلك حين تنازل الحسن لمعاوية رضي الله عنهما واجتمع الناس على معاوية أميرا للمؤمنين بعد ذلك عام 41، وسمي ذلك العام عام الجماعة لاجتماع المسلمين بعد فرقتهم. وهكذا استقرت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده في ثبوت الولاية وانعقادها. ويتحصل من ذلك أن الولاية والإمارة تنعقد شرعا بإحدى ثلاث طرق، هي الأولى بالشورى والاختيار كما انعقدت لأبي بكر رضي الله عنه. كيف كانت هذه؟ أول من بايع عمر فتتابع الناس، ليست يعني كما يحدث كل يصوت، بل يبايع أهل الحل والعقل ويتابع ويتتابع الناس. من الذي قدمه؟ من الذي رشح؟ عمر رضي الله عنه، لكن رشحه بحق وبين فضائله فثابت الأمة، ثابت الأمة للحق. يعني هذه الأمة طوعت أو أو أو أو يعني خرج حظ نفسها من هذا الانقياد لما عرفت أنه الحق. لم يقل واحد منه أنا لم أستشر، أنا لابد أن أوافق من قبل، أبدا، ما دام هو الحق أي نعم فهو سامع مطيع. الأمر الثاني أو بالوصية، يعني وصية ولي الأمر كما انعقدت لعمر رضي الله عنه، لأن أوصى به أبو بكر بوصية من أبي بكر رضي الله عنه. ثالثا أو بالغلبة كما انعقدت لمعاوية رضي الله عنه عام 41 بعد تنازل الحسن، وهو عام الجماعة كما سبق بيانه. وكثيرة الأمثلة، إذا غلب يعني السلطان على بلد فله ما للإمام العام من أحكام، يجب السمع والطاعة. أي نعم، يجب له السمع والطاعة وتنعقد بيعته. أما عثمان رضي الله عنه فقد انعقدت له بالشورى والوصية معا، وهذه الشورى هي في ستة نفر. يعني طريقة الشورى يعني طريقة عجيبة وفريدة، عمر يوصي بستة هم أفضل الصحابة عنده، يوصي بستة أن يكون الأمر هذا فيهم، ويدخل ابنه للمشورة من غير أن يكون له من الأمر شيء. هؤلاء الستة من هم؟ عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف و سعد بن أبي وقاص. عبد الرحمن يدير الجلسة ويقول ليكل ثلاثة منكم أمرهم إلى ثلاثة، فيقول الزبير وكلت أمري إلى علي، ويقول طلحة وكلت أمري إلى عثمان، ويقول سعد بن أبي وقاص وكلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف، فأصبحوا ثلاثة. هؤلاء الثلاثة هم الجماعة، يعني في يدهم الأمة، في يدهم أمر الأمة. ثم أيضا يخطون خطوة أخرى بمشورة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، قال ليخرج أحدكما، يخاطب اثنين، يخاطب عثمان ويخاطب علي فقط لأن الأمر صار به، ليخرج أحدكما نفسه من هذا الأمر، وله مقابل أن أخرج نفسه أن يؤمر أحد الباقيين. فأسكت الشيخان، فقال أنا أخرج نفسي منها على أن تعطوني تأمير أحدكما، ولا آل أفضلكما في نفسي. فأعطوه هذا الأمر. فاستوثق من كل واحد منهم، أخذ بيد علي وقال: يا علي، لك سابقة في الإسلام وقرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قد علمت؟ الله عليك، لئن بايعتك لتعدلا، ولئن بايعت عثمان لتسمعن وتطيعا. فأعطاه العهد والميثاق على هذا. ثم أخذ بيد عثمان وقال، أخذ عليه العهد مثل هذه المقالة: لك سابقة في الإسلام وقرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وذو النورين، أي نعم، وعلي ابن عمه وزوج ابنته، وقرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قد علمت؟ الله عليك، لئن بايعت عليا لتسمعن وتطيعن، ولئن بايعت لئن بايعتك لتعدلن، ولئن بايعت عليا لتسمعن وتطيعن. فأعطاه العهد على هذا. إذن أصبحت في يد عبد الرحمن بن عوف شاور. ثم قال لعثمان: يا عثمان، مد يدك. فبايعه. لا يسع عليا أن يتخلف عن البيعة، ولا يسع أهل الدار أن يتخلف، ولا يسع المسلمين حتى ولو لم يشاوروا. بقية المسلمين ما أخذ رأيهم، لكن لا يسعهم أن يتخلفوا عن البيعة. هذا معنى الجماعة، هذا هو معنى الجماعة. ولهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه فهم هذا لما أن أهل المدينة أرادوا أن ينقضوا بيعة يزيد، ثاروا على يزيد، فأمر الأنصار عليهم ابن غسيل الملائكة عبد الله بن حنظلة أمير الأنصار، يعني أمروا عليهم عبد الله بن حنظلة ليقاتلوا جيش يزيد، وأمر المهاجرون عليهم عبد الله بن مطيع العدوي. فجاء عبد الله بن عمر العدوي إلى عبد الله بن مطيع العدوي، فظن ابن مطيع أن ابن عمر ربما جاء ليجلس، فقال: أعطوا أبا عبد الرحمن وسادة. قال: ما جئت لأجلس، إنما جئت أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة وخلع يدا من طاعة مات ميتة جاهلية. بهذا المعنى، قريب من هذا المعنى. ثم انصرف. ماذا يعني؟ يعني ترى أنتم على خطر، وترى أنتم إذا نقضتم بيعة يزيد فقد فارقتم الجماعة وخلعتم أيديكم من الطاعة، وأنتم في خطر، وأنتم في هلكة. هذا فهم من؟ فهم ابن عمر الذي دخل في الشورى. إذن هذا المعنى الذي قرره عمر وابنه هو معلم من معالم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفاء الراشدين، ينبغي أن يلتزم، ينبغي أن يلتزم. أي نعم. وهذا الذي اختاره ابن جرير الطبري في بيان معنى الجماعة، وذكره الشاطبي في الاعتصام. الشاطبي في كتاب الاعتصام بين معنى الجماعة التي ورد مدحها، وورد الحث على لزومها، وأن معناها هو هذا المعنى الذي بينه عمر وبينه ابنه، واجتمعت عليه الأمة سواء كرهت أو أحبت، لكن هذا هو الأمر الذي ينبغي أن تؤطر النفس عليه وأن يعتقد. أما عثمان رضي الله عنه فقد انعقدت له بالشورى والوصية معا كما بينت لكم، وعلي رضي الله عنه انعقدت له بالاختيار والمغالبة، ومن بعده الحسن لكنه تنازل لمعاوية جمعا لكلمة المسلمين وحقنا للدماء وتركا للمغالبة وسفك الدماء. فعله أفضل من فعل أبيه. نعم. ها؟ أي؟ لا، المسألة حتى وإن لم يكن أكثر، لكن هم المراد هو حقن الدماء. لأنه يمكن أن يشطر المسلمون شطرين، وهذا لا ينبغي. أي نعم، يعني كما تم لعلي رضي الله عنه يتم له أو أكثر. ربما هو يعني من ناحية أنه ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نعم، تكون يعني الرغبة فيه، لكن هو لا يريد الفرقة، لا يريد فرقة المسلمين. وهذه الطرق الثلاث التي تنعقد بها الإمارة والولاية كما سبق بيانها هي السنة النبوية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بها عند الاختلاف وحدوث التفرق. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار، وهذا وعيد لا يعني أنها خالدة في النار، ولا يعني أنها خارجة عن الملة، بل هي مفارقة للسنة والجماعة. ستفترق إلى 73 بدل فرقتين في زمن يعني في زمن الخلفاء، فرقتين ستفترق إلى 73 فرقة وهي كلها داخل الملة، الناجي منها هم الجماعة، فرقة الناجية يعني 73 هي سميت هنا فرقة للتغليب، وإلا فوصفها أنها هي الجماعة، ووصف الجماعة يعني يمتنع معه تفرقها. أما تلك 72 فرقة فوصفها فرقة، أو وصفها وصفت بالفرقة، وهذا يقتضي تفرقها، وهذا مشاهد. ما تجد فرقة من هذه الفرق المخالفة للسنة إلا وهي تفترق في نفسها، حتى لا تكاد في بعضها أن تجد يعني مجموعتين على أو يعني تجد أنها مجموعة واحدة. معتزلة فرق، الخوارج فرق، الروافض فرق، حتى ألفوا مؤلفا أنهم هم المسلمون وغيرهم ليسوا من المسلمين، وأنهم هم الذين افترقوا إلى 73 فرقة. الفرقة الناجية هي 12، أحد شيوخهم ألف كتابا بهذا، النوبختي أو شيء من هذا. أي نعم، يعني أن الفرق المفارقة تفترق في نفسها، لكن الجماعة، أي نعم، ووصف الجماعة كما بينت لكم أنهم يعني الذين بايعوا أميرا على السمع والطاعة، لأنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. أي نعم. هذا الوصف الذي هو يعني ذكرناه أنه وصف الجماعة كما ذكر الشاطبي واختاره ابن جرير الطبري أنهم جماعة المسلمين الذين بايعوا أميرا على الكتاب والسنة، هذا الوصف في عصرنا هذا ينطبق تماما على هذه الدولة السعودية، ولله الحمد والمنة، لأنه قد بايعها علماء الدعوة السلفية على الكتاب والسنة، ابتداء من الشيخ محمد بن عبد الوهاب والأمير الراشد محمد بن سعود إلى يومنا هذا، وإلى ما شاء الله يعني في وقت الدور الثاني الإمام تركي والشيخ الإسلام عبد الرحمن بن حسن، وفي هذا الدور المبارك الإمام عبد العزيز الملك عبد العزيز بن سعود والشيخ عبد اللطيف والشيخ محمد بن إبراهيم وسائر مشائخ الدعوة، أي نعم، كلهم بايعوا على الكتاب والسنة، فأولئك بايعوا محمد بن سعود، الدور الثاني بايعوا الإمام تركي، الدور الثالث بايعوا الملك عبد العزيز إماما على الكتاب والسنة. هذا المعنى لا يوجد، أو هذا الوصف ولله الحمد لا يوجد في غير هذه الدولة. فهي ولله الحمد، وهذا منة الله على المسلمين، أنها دولة أهل السنة والجماعة وطائفتهم في هذا العصر. وهكذا إلى ما شاء الله، لأن الإمام الملك عبد العزيز ورثه على هذا العهد بنوه وساروا مسيرته، فهذا ذكر لفضل الله عز وجل على المسلمين، وأنه ولى على قبلتهم وعلى مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم نواة وحدتهم ومأرز جماعتهم، فهذا فضل من الله عز وجل. ولا يعني هذا أننا نحصر أهل السنة في السعوديين، لا أبدا، بل أهل السنة والجماعة من سار على السنة والجماعة ووالى على السنة والجماعة وعاد من عاد السنة والجماعة فهم أهل السنة والجماعة، سواء كانوا يعني من السعوديين أو من غيرهم. فهذا الموضوع، قصدنا من هذا يعني بيان أن هذه الدولة هي دولة المسلمين، ليست دولة السعوديين فقط، بل دولة المسلمين جميعا ولله الحمد والمنة، قبلة المسلمين، هم يخدمونها وهم يعمرونها، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم لجميع المسلمين وهم أيضا يخدمونه ويعمرونه، فهي دولة المسلمين التي قامت على البيعة على الكتاب والسنة، وطبقت فيها الشريعة بقدر الاستطاعة، طبقت تطبيقا لا يوجد له نظير ولله الحمد في سائر البقاع، وهذا تحدث بنعم الله. وحصلت البيعة على نصرة التوحيد والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقمع الشرك والبدعة، فهذه الراية لا إله إلا الله محمد رسول الله لا نجد أنها تضلل معبدا أو قبة يطاف بها أو صنما يعبد علنا أبدا في داخل سلطانها. ومحمد رسول الله يعني المحاكم الشرعية، فلا تجد القضاة يملى عليهم خلاف الشرع، بل يحكمون بما يدينون لله به من شريعة الله عز وجل. وكذلك حج المسلمين، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، مضى بولاية هذه الدولة، لا يبطله شيء ولا ينقضه ولله الحمد. والجهاد بقدر الاستطاعة أيضا، على حسب الاستطاعة، بل على خير ما يرام، يؤدى هذا الركن الخامس على خير ما يرام، يعني بإمامة هذه الدولة الراشدة ولله الحمد. ولا يخفى كما ذكرت دورها الرائد في الجهاد وإقامة الحدود وتطبيق الشريعة والدعوة إلى الله تعالى وخدمة الحرمين وعمارتهما وتطهيرهما للطائفين والقائمين والركع السجود، وما بذلته من جهود حسب الاستطاعة بوصف فريد لا يتصف به غيرها ولله الحمد والمنة. فالفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. نحن نذكر هذا لبيان الحقيقة، ولو لم نذكره مجاملة أو خوفا من كلام جاهل ربما لا يذكر، ولأن الإمام أحمد دائما يعني في بعض الجاهلين أو بعض المغرضين ربما تسوء ظنونهم، على حد قول القائل إذا ساء فعل المرء ساء ظنونه وصدق ما يعتاد من توهمي. فكما أن الشخص يتحمل في يتحمل مشقة في بيان الحق عند من يكرهونه، كذلك يتحمل الشخص مشقة في بيان الحق عند من يتهمونه. أي نعم، لكن لا على الإنسان، ينبغي أن يؤدي الأمانة وأن يذكر ما يدين لله به من حق، ولا يهمه في ذلك يعني لا يهمه إذا أرضى الحق لا يهمه الخلق إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة والتوفيق. كان من سنة المسلمين ومن سنة الخلفاء الراشدين من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن من أتاهم وأمرهم جميع، يعني أمرهم جميع في دولة واحدة بمسمى واحد، من أتاهم يريد أن يفرق جمعهم وينازع الأمر أهله أن يدفعوه، وإن لم يندفع إلا بالمقاتلة قاتلوه وقتلوه كائنا من كان، جمعا للكلمة ودرءا للتفرق والفتن وحفاظا على الجماعة والتزاما للسمع والطاعة، لأنه قد استقر لديهم أنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة للأمير وإن كان عبدا متأمرا. أي نعم، يعني إن كان مملوكا متأمرا. فكيف إذا لم يكن كذلك وكان قد اجتمع عليه الخير وجرى على يديه الخير؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. من أراد للمسلمين الائتلاف والوحدة فليسمع وليطع، لأن كثير من الناس يفهم خطأ أنه في سبيل الوحدة العظمى أنه يهدم الخير ويهدم الحق وينكر أن للمسلمين حكومة ولهم دولة، لا يعترف. هذا ما هو طريق الخلافة. طريق الاجتماع أن تؤيد الحق وأن تهيئ نفسك لمعاونة أهل الخير، لمعاونة جماعة المسلمين على البر والتقوى والسمع والطاعة. هذا طريق الوحدة، هذا طريق الائتلاف، كما فعل الحسن رضي الله عنه. ماذا فعل الحسن؟ تنازل وعاون معاوية، عاون أمير المؤمنين وبايعه. أي نعم، فهذا هو طريق الائتلاف.